النفسية. أرجع لسؤالنا أنه بعض الناس يقول الدعوة السلفية أو الجهر الدعوة السلفية بفرق جماعة المسلمين، فقلنا نحن أن جماعة المسلمين متفرقة، إنما الدعوة السلفية تجد المخرج لهذا الخلاف، يعني تجد لهم المخرج السليم لهذا الخلاف، لا تفرقهم، إنما تريد أن تزيل الخلاف من بينهم الواقع بسبب انحرافهم، فتريد توضيح هذا الأمر. كما أشار حديث العرباض بن سارية إلى الخلاف والمخرج منه. فكرة توحيد الفكرة الإسلامية لكي تبدلنا شئنا دعاء توحيد الفكرة الإسلامية دعاء المسلمين كثيرين كل من يدعي ويقول أنا على حق، فنصد هالموضوع هذا إذا تشمع ماذا ينفذ من هذا؟ أنا أقول يعني هنا أحياء يعني ضمن الجواب الواقع أن كثيرا من الدعاة السلفيين اليوم ينسون حقائق شرعية قرآنية أو حديثية، ولذلك يحملهم نسيانهم هذا إلى أن يطلبوا المستحيل مما هو خلاف نظام الله في كونه وفي خلقه. الله عز وجل مثلا يقول في قرآنه لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فهذه الآية نص صريح لأن مشيئة الله عز وجل قضت أن لا يزال الناس مختلفين إلا طائفة واحدة منهم فهم لا يختلفون وهم المرحومون. ولذلك فلا ينبغي أن يكون هم الدعاة الإسلاميين أن يحفظوا بين هذه الجماعات المختلفة، لأن هذا أمر مستحيل لم يشأ الله تبارك وتعالى، وإنما ينبغي عليهم أن يصبوا كل همهم وعزمهم على الجمع والتوحيد بين أفكار طائفة تتفق أو يتفق أفرادها على منهج واحد نزل من السماء ولم ينبع من الأرض، مثل هذه الطوائف أو الأشخاص إذا كانوا مختلفين على الدعاة الإسلاميين أن يوحدوا جهودهم بالسعي لتوحيد هؤلاء الأفراد وجمعهم في جماعة واحدة وتحت راية واحدة. الآن مدى الشيخ لو نعم على بعض، فهو مثلا إن بدأ بزيد من الحاضرين سيقول بكر ليش ما بدأ فيه، سيقول عمر ليش ما بدأ فيه، يا أخي أنا سني أكبر علمي أجل من شو إلى آخره. هذه السنة الثقف استعداد لكل هذه الوساوس وهذه المشكلات، يعرف لما بيبدأ على اليمين ما هي سنة الإسلام الأيضا فالأيضا كان صغير ولا كان كبير، وهكذا الإسلام يحل المشاكل ويقضي عليها بنظام بسيط تقوله على أشواره. أنا أعتقد أن التساوي أو يسمونها في العصر الحاضر ديمقراطية، يعني شراوة الكبير في الصغير في ناحية الاعتبار أنه كذا مساواة الإسلامية مساواة. أنا بقول على ما يقول المسلمون يعني نعم. اللهم اسقنا من سقائك.